بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 44 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة إماؤه صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: والإماء حين تحسب مرية سلمى وأم رافع، بركة كانت لخير شافع، حضنة ميمونة ريحانة، خضرة رضوى فاعو حسبانة. من إمائه صلى الله عليه وسلم مارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن سعد أن المقوقس صاحب الإسكندرية بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة مع أختها سيرين، وألف مثقال ذهبا، وعشرين ثوبا لينا، وبغلته جلجل، وحماره عفير ويقال يعفور، وخصي يقال له مابور، شيخ كبير كان أخا ماريا، وبعث بذلك كله كهدية مع حاطب بن أبي بلتع الصحابي الجليل. فعرض حاطب ابن أبي بلتعة على مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت، وأسلمت أختها، وأقام الخصي على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت مارية رضي الله تعالى عنها بيضاء جميلة، فأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالية في المال الذي يقال له مشربة أم إبراهيم، وهناك حملت ووضعت ولدها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة 8. قال الواقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: كان أبو بكر ينفق على مارية، وهذا في خلافته بعد وفاة رسول الله، ثم عمر حتى توفيت في خلافته. قال ابن عبد البر: توفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب، وذلك في المحرم من 16، وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها، وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. قال ابن منده: ماتت رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم 5. ومن خدمه صلى الله عليه وسلم سلمى أم رافع، امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأم بنيه، يقال إنها مولاة صفية بنت عبد المطلب. قال ابن حجر في الإصابة: وقرأت بخط أبي يعقوب البختري في المجموعة الأدبية أن المرأة التي قالت لحمزة لما رجع من الصيد: لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك، حتى غضب حمزة ومضى إلى أبي جهل فضرب رأسه بالقوس وأدى ذلك إلى إسلام حمزة، هي سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب. قال ابن عبد البر: وسلمى هذه هي التي قبلت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قبلت تلقت الولد عند ولادته، وتسمى المرأة التي تقوم بهذا الدور بالقابلة. وكانت سلمى قابلة فاطمة، أو قابلة بني فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي ومع أسماء بنت عميس، وشهدت سلمى هذه خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حديثها ما رواه الترمذي من طريق فائد مولى أبي رافع عن علي بن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. وفي رواية أنها قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. رواه ابن ماجه في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. وفي المسند من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت سلمى امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على أبي رافع، وقالت: إنه يضربني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها؟ قال: إنها تؤذيني يا رسول الله. قال: بما آذيته يا سلمى؟ قالت: ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضأ، فقام فضربني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، لم تأمرك إلا بخير. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أم أيمن، هي من حواضنه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر القرطبي: اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، وكان يقال لها أم الظباء. وروى ابن أبي خيثمة أن أم أيمن اسمها بركة، وكانت لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أم أيمن أمي بعد أمي. وقال أبو نعيم: قيل كانت لأخت خديجة فوهبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد: قالوا ورثها عن أمه، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حين تزوج خديجة، وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن فولدت له أيمن، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد يوم خيبر، وكان زيد بن حارثة لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامة. ثم أسند الواقد من طريق شيخ من بني سعد بن بكر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن: يا أمه، وكان إذا نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتي. وعن سفيان بن عيينة قال: كانت أم أيمن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عليه، فقال: من صره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن، فتزوجها زيد بن حارثة. وقال الواقدي: حضرت أم أيمن أحدا، وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر. وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بكت أم أيمن، فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماء، أي على انقطاع الوحي، كما ورد في رواية أخرى. وفيه: لما قتل عمر بكت أم أيمن، فقيل لها فقالت: اليوم وها الإسلام، ومعنى وها ضعفا. قال أبو عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم أيمن بركة هذه، وكان أبو بكر وعمر يزورانها في منزلها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وروى الواقد أن أم أيمن توفيت في خلافة عثمان، وزاد ابن منده بأنها ماتت بعد عمر بعشرين يوما. ومن خدمه صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت سعد، ويقال سعيد، كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه. قال ابن حجر في الإصابة: ميمونة بنت سعد روي عنها حديث واحد في فضل بيت المقدس وفيه نظر. وفيه أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا عن بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سوى. الحديث رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير، وقال الألباني منكر، وقال الأرناؤوط إسناده ضعيف. وذكر الشارح ميمونة أخرى، وهي ميمونة بنت أبي عنبسة، ترجم لها ابن عبد البر وابن حجر، جزم ابن عبد البر بأنها ميمونة بنت أبي عنبسة، وجزم أبو نعيم بأنها ميمونة بنت أبي عسيب. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت عنه في الدعاء، فعن ميمونة بنت أبي عنبسة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا عائشة، أغيثينني بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغيثيني بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطمئنني بها. فقالت: ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه وقولي: بسم الله، اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك. وفي رواية: واحذر عني أذاك. وفي رواية: وأبعد عني أذاك. قال ربيعة: فدعوت به فوجدته جيدا. ووصله أبو نعيم، والحديث أخرجه الطبراني. ومن إمائه صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت شمعون بن زيد بن قنافة بالقاف، أو خنافة بالخاف بالخاء، من بني النضير كما قال ابن سعد، وقال ابن إسحاق بل هي من بني عمرو بن قريضة وعليه الأكثر. وكانت متزوجة رجلا من بني قريضة يقال له الحكم. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سباها فأبت إلا اليهودية، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: هذا ثعلبة بن سعد يبشرني بإسلام ريحانة. فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فقالت: يا رسول الله، بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك. فتركها وماتت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لما رجع من حجة الوداع. وأخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له عن عمر بن الحكم قال: كانت ريحانة عند زوج لها يحبها، وكانت ذات جمال، فلما سبيت بنو قريضة عرض السبي على النبي صلى الله عليه وسلم فعزلها، ثم أرسلها إلى بيت أم المنذر بنت قيس حتى قتل الأسرى وفرق السبي، فدخل إليها فاختبأت منه حياء. قالت: فدعاني فأجلسني بين يديه وخيرني، فاخترت الله ورسوله فأعتقني وتزوج بي، فلم تزل عنده حتى ماتت، وكان يستكثر منها ويعطيها ما تسأله، وماتت مرجعه من الحج ودفانها بالبقية. ومن إمائه صلى الله عليه وسلم خضرة، هكذا ضبط اسمها المناوي، وذكرها العراقي في ألفيته بإسكان الضاد، وذكرها ابن سعد، وأسند عن الواقدي من حديث سلمى أم رافع بسنده إليها قالت: كان خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخضر ورضوى وميمون بنت سعد، أعتقهن كلهن. ولها ذكر في تفسير سورة التحريم من كتاب ابن مردوي. ومن إمائه صلى الله عليه وسلم رضوى، ذكرها ابن حجر في الإصابة، وقال أبو موسى: ذكرها المستغفري ولم يرد لها شيئا. فإلى هنا انتهت هذه الحصة، فإلى حصة أخرى بحول الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.